فاحذر يا عبد الله أن تلقى ربك على معصية، واحذر يا عبد الله من تصفير عداد إيمانك، احذر يا عبد الله أن تلقى الله صفرا من الإيمان والأعمال الصالحة والطاعات وإخلاص الدين لله وتجريد المتابعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن المعصية لا تخرج صاحبها من الإيمان إلا إذا استحلها، إذا استحلها عياذا بالله فقد كفر وحبط عمله. أما ما دام هناك استغفار ومعصية وندم فهو في مجال الرحمة وضمن دائرة المرحومين. أما إذا استحل ما حرم الله أو انتهك ما حرم الله أو جحد ما أوجب الله عليه فالويل له عياذا بالله، خسر الدنيا والآخرة. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.